مش معنى هو ما طلبش مرة ليه يا ريت يطلب ويقبل يعمل زي ما بعمل يا ريت يطلب ويقبل يعمل زي ما بعمل هعرف انه تفكرني لو قبل السكة تاني اكمنه يا ناس وحشي وخصامه كمان حيشي اكمنه يا ناس وحشي وخصامه كمان حيشي كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني رجعنا مستمعينا وموجه نغم الليله بصوت الفنانه شاديه اللي غنت ايضا في الخصام معلش النبادي معلش النبادي عشان خاطري معلش وسامحني النبادي عشان خاطري سامحني معلش النبادي عشان خاطري معلش وسامحني يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري ده انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري معلش النبادي وسامحني النبادي توبة توبة توبة توبة الفنانة شادية أيضا ليالي العمر أنا وحبيبي ما أقدرش أحب اتنين حبينا بعضنا والحب الحقيقي مستمعينا مع سهرتنا الليلة موجة نغم بصوت الفنانة الرائعة شادية بمناسبة ذكراها. غنت أيضا الفنانة شادية يا دبلة الخطوبة مكسوفة منك شبك حبيبي وشبكنا ستاير حرير. شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير. شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير. الفنانة شادية اوعى تسيبني خلاص نسافر اول لقانا ونرح منك يا عين. مرتين ما يحبش مرتين. شغلنا مهما كتبنا ولا حلفنا عليه الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شغلنا مهما كتبنا ولا حلفنا أحلى الأغنيات العاطفية بصوت الفنانة شادية بمناسبة ذكراها. وهنسمع دلوقتي القلب معاك ثانية بثانية. القلب معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا. القلب معاك ثانية بثانية لو حتى تروح ده انا قلبي معاك مستمعينا، قدمت الفنانة شادية أيضا العديد من الدويتوهات الفنية الناجحة مع الفنانين فريد الأطرش، منير مراد وعبد الحليم حافظ. وهنسمع دلوقتي حاجة غريبة. حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة، حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد. وأنا حاسس الدنيا هربانة ويانا في الكل سعادة. وأنا حاسس الدنيا هربانة ويانا في الكل سعادة. لقى فرحة حلوة بعينيا وحلاوة عشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا. ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا. حاجه غريبه. مستمعينا، غنت الفنانه شاديه ايضا سوق على مهلك، دور عليه تلقاه، ثلاث شهور ويومين اتنين، احنا التلاته، انا اترجاه، ويا دنيا زوقوكي. Yeah.

قدمت الفنانة القديرة شادية أيضا أروع الأغنيات الوطنية والدينية إلى جانب الأغنيات العاطفية، كما شاركت في بطولة العديد من الأفلام العربية. أما المسرح فقدمت مسرحية واحدة هي ريا وسكينة. الشكر والتحية والتقدير للفنانة القديرة الرائعة شادية اللي سعدنا جدا بصوتها الجميل في سهرتنا الليلة موجة نغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وموجة نغم جديدة. كل الشكر لخالد القصص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.